بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 212 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال ذو النون رحمه الله تعالى: الخلق محتاجون إليه في كل نفس وخطوة ولحظة، وكيف لا، ووجودهم به وبقاؤهم به، والله هو الغني عن الأشياء أجمع الحميد. غيره من سلطان أو سيد أو غيرهما، فهو من رزق الله تعالى أجراه على أيدي هؤلاء، وهو خالق الرزق وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق بالرزق. وعن بعضهم: الحمد لله الذي أوجدني وجعلني ممن يشتهي، فكم من مشتهي لا يجد وواجد لا يشتهي. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. في الحاشية: واحد، أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة نحشرهم نقول، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف، معجم القراءات القرآنية، هكذا في ضبط الحاشية. وأبو جعفر يمكن أن تكون وأبي جعفر. متابع بعون الله تعالى: وبالياء فيهما حفص ويعقوب. هذا خطاب للملائكة وتقريع للكفار، وارد على المثل الثائر: إياك أعني واسمعي يا جارة. اثنان، هذا المثل في مجمع الأمثال يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئا غيره. متابع بعون الله تعالى: ونحو قوله: أأنت قلت للناس اتخذوني. الآية المائدة: قالوا، أي الملائكة، سبحانك تنزيها لك أن يعبد معك غيرك، أنت ولينا. الموالاة خلاف المعاداة، وهي مفاعلة من الولي وهو القرب، أو من الولي وهو القرب، تحتاج إلى تحقيق. والولي يقع على الموالي والموالى جميعا، والمعنى أنت الذي نواليه. من دونهم، إذ لا موالاة بيننا وبينهم، فبينوا بإثبات موالاة الله تعالى ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم، لأن من كان على هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك. بل كانوا يعبدون الجن، أي الشياطين، حيث أطاعوهم في عبادة غير الله، أو كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتها، أو صورت لهم الشياطين صورة، إلى قوله: وما يمسك يمنع ويحبس فلا مرسل له مطلق له من بعد إمساكه. وأنث الضمير الراجع إلى الاسم المتضمن معنى الشرط على معنى الرحمة، ثم ذكره حملا على اللفظ المرجوع إليه، إذ لا تأنيث فيه، لأن الأول فسر بالرحمة فحسن إتباع الضمير التفسير، ولم يفسر الثاني فترك على أصل التذكير، وعن معاذ مرفوعة: لا تزال يد الله مبسوطة على هذه الأمة ما لم يرفق خيارهم بشرارهم فيعظم برهم فاجرهم وتعن قراؤهم أمراءهم على معصية الله، فإذا فعلوا ذلك نزع الله يده عنهم. في الحاشية واحد ذكره الغزالي في الإحياء، متابع بعون الله تعالى: وهو العزيز الغالب القادر على الإرسال والإمساك، الحكيم الذي يرسل ويمسك ما تقتضي الحكمة إرساله وإمساكه. يا أيها الناس اذكروا باللسان والقلب نعمة الله عليكم، وهي التي تقدمت من بسط الأرض كالمهاد ورفع السماء بلا عماد وإرسال الرسل لكل قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، علما وإجابة لتعاليه تعالى عن القرب مكانا. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الداعي دعاني يعني بالياء في الكلمتين في الحالين، سهل ويعقوب ووافقهما أبو عمرو، ونافع غير قالون في الوصل، غيرهم بغير ياء في الحالين. ثم إجابة الدعاء وعد صدق من الله تعالى لا خلف فيه، غير أن إجابة الدعوة تخالف قضاء الحاجة، فإجابة الدعوة أن يقول العبد يا رب فيقول الله لبيك عبدي، وهذا أمر موعود موجود لكل مؤمن، وقضاء الحاجة إعطاء المراد، وذا قد يكون ناجزا وقد يكون بعد مدة وقد يكون في الآخرة، وقد تكون الخيارة له في غيره. فليستجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة، كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم. وليؤمنوا بي، واللام فيهما للأمر، لعلهم يرشدون، ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد وهو ضد الغي، كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يرقد، فإذا صلاها أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة. ثم إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه، فأتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأخبره بما فعل، فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما كنت جديرا بذلك. فنزل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أي الجماع، إلى نسائكم، عدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء، وإنما كنا عنه بلفظ الرفث الدال على معنى القبح، ولم يقل الإفضاء إلى نسائكم استقباحا لما وجد منهم قبل الإباحة، كما سماه اختيانا لأنفسهم. ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه، شبه باللباس المشتمل عليه بقوله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقيل لباس أي ستر من الحرام أو ستر عن الحرام، وهن لباس لكم، استئناف كالبيان لسبب الإحلال، وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن، فلهذا رخص لكم في مباشرتهن. في الحاشية واحد، رواه الطبري في تفسيره. وتابع بعون الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تظلمونها بالجماع وتنقصونها حظها من الخير، والاختيان من الخيانة كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة، فتاب عليكم حين تبتم بما ارتكبتم من المحظور وعفى عنكم ما فعلتم قبل الرخصة، فالآن باشروهن، جامعوهن في ليالي الصوم، وهو أمر إباحة، وسميت المجامعة مباشرة لالتصاق بشرتيهما، وابتغوا ما كتب الله لكم واطلبوا ما قسم الله تعالى لكم، وأثبت في اللوح من الولد بالمباشرة، أي لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها، ولكن لابتغاء ما وضع الله تعالى له النكاح من التناسل، أو وابتغوا المحل الذي كتبه الله تعالى لكم وحلله دون ما لم يكتب لكم من المحل المحرم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وهو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود، من الخيط الأسود، وهو ما يمتد من سواد الليل، شبها بخيطين أبيض وأسود لامتدادهما من الفجر. بيان أن الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره، واكتفى به عن بيان الخيط الأسود، لأن بيان أحدهما بيان للآخر، أو من للتبعيض، لأنه بعض الفجر وأوله، وقوله من الفجر أخرجه من باب الاستعارة وصيره تشبيها بليغا، كما أن قولك رأيت أسدا مجاز، فإذا زدت من فلان رجع تشبيها. وعن عدي بن حاتم قال: عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي، فنظرت إليهما فلم يتبين لي الأبيض من الأسود، فأخبرت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذلك، فقال: إنك لعريض القفا، أي سليم القلب، لأنه مما يستدل به على بلاهة الرجل وقلة فطنته، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. رفيق المحمود بكل لسان، ولم يسمهم بالفقراء للتحقير بل للتعريض على الاستغناء، ولهذا وصف نفسه بالغني الذي هو مطعم الأغنياء، وذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناء خلقه، الجواد المنعم عليهم، إذ ليس كل غني نافع بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، فإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم. قال سهل: لما خلق الله تعالى الخلق حكم لنفسه بالغنى ولهم بالفقر، فمن ادعى الغنى حجب عن الله تعالى، ومن أظهر فقره أوصله فقره إليه عز وجل، فينبغي للعبد أن يكون مفتقرا بالسر إليه ومنقطعا عن الغير إليه حتى تكون عبوديته محضة، فالعبودية هي الذل والخضوع، وعلامته ألا يسأل من أحد. وقال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقر، ومن تعزز بالله لا يذل. وقال الحسين: على مقدار افتقار العبد إلى الله يكون غناه بالله، وكلما ازداد افتقارا ازداد غنى. وقال يحيى رحمه الله تعالى: الفقر خير، يعني السبل دعوة إليه وزلفة لديه والزيادة في الخلق وفتح أبواب الرزق. ثم نبه على رأس النعم وهو اتحاد المنعم بقوله: هل من خالق غير الله، برفع غير على الوصف محل لأن، خالق مبتدأ خبره محذوف أي لكم، وبالجر علي وحمزة على الوصف لفظا. يرزقكم يجوز أن يكون مستأنفا ويجوز أن يكون صفة لخالق. من السماء بالمطر، والأرض بأنواع النبات. لا إله إلا هو جملة مفصولة لا محل لها، فأنا تؤفكون، فبأي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. نعى به على قريش سوء تلقيهم لآيات الله تعالى. وتكذيبهم بها، وسلى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأن له في الأنبياء قبله أسوة، ولهذا نكر رسول أي رسل ذو عدد كثير وأولو آيات ونذر وأهل أعمار طوال وأصحاب صبر وعزم، لأنه أسلى له. وتقدير الكلام: وإن يكذبوك، فتأسى بتكذيب الرسل من قبلك، لأن الجزاء يتعقب الشرط، ولو أجري على الظاهر يكون سابقا عليه. فقد كذبت رسل من قبلك، موضع فتأسى استغناء بالسبب عن المسبب، أي بالتكذيب عن التأسي. وإلى الله ترجع الأمور، ويمكن أن تكون فيما ذكرت قبل استغناء بالسبب عن المسبب أي بالتكذيب عن التأسي. وإلى الله ترجع الأمور، كلام يشمل على الوعد والوعيد من رجوع الأمور إلى حكمه ومجازات المكذب والمكذب. وتحتاج إلى تحقيق في الحاشية: واحد زاد في المطبوع بما يستحقانه. إذن فيما ذكرت من قبل استغناء بالسبب عن المسبب. الله تعالى أعلم. تابع بعون الله تعالى. ترجع بفتح التاء شامي وحمزة وعلي وخلف ويعقوب وسهل. يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث والجزاء حق كائن، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تخدعنكم الدنيا ولا يذهلنكم التمتع بها والتلذذ بمنافعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله تعالى. ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان، فإنه يمنيكم الأماني الكاذبة ويقول: إن الله غني عن عبادتك وعن تعذيبك، إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة، فعل بأبيكم ما فعل وأنتم تعاملونه معاملة من لا علم له بحاله، فاتخذوه عدوا في عقائدكم وأفعالكم، ولا يوجدن منكم إلا ما يدل على معاداته في سركم وجهركم. ثم لخص سر أمره وخطأ من اتبعه بأن غرضه الذي يأمه في دعوة شيعته هو أن يوردهم مورد الهلاك بقوله: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، الذين كفروا لهم عذاب شديد. أي فمن أجابه حين دعا فله عذاب شديد، لأنه صار من حزبه أي أتباعي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يجيبوه ولم يصيروا من حزبه بل عادوه، لهم مغفرة وأجر كبير لكبر جهادهم. ولما ذكر الفريقين قال لنبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، بتزيين الشيطان كمن لم يزين له. فكأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا، فقال: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وذكر الزجاج أن المعنى: فمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليه حسرة، فحذف الجواب لدلالة فلا تذهب نفسك، وفي هذا الضبط فلا تذهب نفسك. وهنا أقرأ الشرح: عليه أو أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله تعالى، فحذف لدلالة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، عليه فلا تذهب نفسك، يزيد فتصبح: فلا تذهب نفسك، يزيد أي لا تهلكها، حسرات مفعول له، يعني فلا تهلك نفسك للحسرات. وعليهم صلة تذهب كما تقول: هلك عليه حبا ومات عليه حزنا. ولا يجوز أن يتعلق بحسرات، لأن المصدر لا يتقدم عليه، لا تتقدم عليه صلته. إن الله عليم بما يصنعون، وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم. والله الذي أرسل الرياح مكي وحمزة وعلي، فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت بالتشديد، مدني وحمزة وعلي وحفص، وبالتخفيف غيرهم، فأحيينا به بالمطر لتقدم ذكره ضمن الأرض بعد موتها يبسها، وإنما قيل فتثير لتحكي الحالة التي تقع فيها إثارة رياح السحاب، أو يعني فيها إثارة الرياح السحاب، وعيد لتحكي الحالة التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب، وتستحضر تلك الصورة الدالة على القدرة الربانية. وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب، وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة. قيل فسقنا وأحيينا معدولا بهما على اللفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل عليه، كذلك النشور، الكاف في محل الرفع أي مثل إحياء الموات نشور الأموات. قيل يحيي الله الخلق بماء يرسله من تحت العرش تنبت منه أجساد الخلق. من كان شيء وإن تدعو مثقلة أي نفس مثقلة بالذنوب أحدا إلى حملها ثقلها أي ذنوبها ليتحمل عنها بعض ذلك، لا يحمل منه شيء ولو كان أي المدعو، وهو مفهوم من قوله أعيد من عند، لا يحمل منه شيء ولو كان أي المدعو، وهو مفهوم من قوله وإن تدع ذا قربى، ذا قرابة قريبة كأب أو ولد أو أخ. والفرق بين معنى قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى ومعنى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء أن الأول دال على عدل الله تعالى في حكمه وألا يؤاخذ نفسا بغير ذنبها، والثاني في بيان أن لا غياث يومئذ لمن استغاث، حتى إن نفسا قد أثقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخفف بعض وقرها لم تجاب، لو دعت إلى أن يخفف بعض وقرها لم تجاب لم تجاب ولم تغث. وإن كان المدعو بعض قرابتها، وإن كان المدعو بعض قرابتها، إنما تنذر الذين يخشون ربهم، إنما تنذر الذين يخشون ربهم أي إنما ينتفع بإنذارك هؤلاء بالغيب، حال من الفاعل أو المفعول، أي يخشون ربهم غائبين عن عذابه أو يخشون عذابه غائبا عنهم. وقيل بالغيب في السر حيث لا اطلاع للغير عليه، وأقاموا الصلاة في مواقيتها، ومن تزكى تطهر بفعل الطاعات وترك المعاصي، فإنما يتزكى لنفسه، وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم وإقامتهم الصلاة لأنهما من جملة التزكي. وإلى الله المصير المرجع، وهو وعد للمزكين بالثواب للمتزكين بالثواب. وما يستوي الأعمى والبصير مثل للكافر والمؤمن أو للجاهل والعالم، ولا الظلمات مثل للكفر، ولا النور الإيمان، ولا الظل ولا الحرور الحق والباطل أو الجنة والنار، والحرور الريح الحار كالسموم إلا أن السموم تكون بالنهار والحرور بالليل والنهار. عن الفرواء: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. مثل للذين دخلوا في الإسلام والذين لم يدخلوا فيه، وزيادة لا لتأكيد معنى النفي. والفرق بين هذه الواوات أن بعضها ضمت شفعا إلى شفع، وبعضها وترا إلى وتر. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. يعني أنه قد علم من يدخل في الإسلام ممن لا يدخل فيه، فيهدي من يشاء هدايته، وأما أنت فخفي عليك أمرهم، فلذلك تحرص على إسلام قوم مخذولين. شبه الكفار بالموتى حيث لا ينتفعون بمسموعهم. إن أنت إلا نذير، أي ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر. فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار نفع، وإن كان من المصرين فلا عليك. أو يمكن أن تكون: فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار نفع، وإن كان من المصرين فلا عليك. إنا أرسلناك بالحق، حال من أحد الضميرين، يعني محقا أو محقين، أو صفة للمصدر، أي أرسالا مصحوبا بالحق. بشيرا بالوعد، ونذيرا بالوعيد، وإن من أمة، وما من أمة قبل أمتك، والأمة الجماعة الكثيرة. وجد عليه أمة من الناس. القصص، سورة القصص. يقال لأهل كل عصر أمة، والمراد هنا أهل العصر، وقد كانت آثار النذارة باقية فيما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فلم تخل تلك الأمم من نذير. وحين درست آثار نذارة عيسى عليه السلام، بعث محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إلا خلا مضى فيها نذير، فيها نذير يخوفهم وخامة الطغيان وسوء عاقبة الكفران. واكتفى بالنذير عن البشير في آخر الآية بعد ذكرهما، لأن النذارة مشفوعة به. ثم أتم الصيام إلى الليل، أي الكف عن هذه الأشياء. وفيه دليل على جواز النية بالنهار في صوم رمضان، وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر، وعلى نفي الوصال، وعلى وجوب الكفارة في الأكل والشرب، وعلى أن الجنابة لا تنافي الصوم. قبل المتابعة أعيد من عند: وفي قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، أي الكف عن هذه الأشياء. وفيه دليل على جواز النية بالنهار في صوم رمضان، وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر، وعلى نفي الوصال، وعلى وجوب الكفارة في الأكل والشرب، وعلى أن الجنابة لا تنافي الصوم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، رواه البخاري ومسلم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. معتكفون فيها، بين أن الجماع يحل في ليالي رمضان لكن لغير المعتكف، والجملة في موضع الحال،